بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق. يقول الشيخ رحمه الله: العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق بأن يبين عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشترك فيه. عندك بأني مضبوطة كيف؟ إلغاء الفارق بأني إيه؟ بأن يبين عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشترك فيه. يبين هكذا؟ لا، أن يبين صعب. يبين. هي ممكن تكون بالبناء للفاعل وممكن تكون بالبناء للمفعول. فإلغاء الفارق بأن يبين عدم تأثيره، بأن يبين عدم تأثير الفارق، أو بأن يبين المستدل عدم تأثير الفارق فيثبت الحكم، فيثبت الحكم لما اشترك فيه، فيثبت الحكم لما اشترك فيه. قال: كإلحاق الأمة بالعبد في السراية الثابتة بحديث الصحيحين: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. تعرفون هذه السراية؟ أن يكون عندي عبد، هذا العبد لا أملكه كاملا وإنما أملكه نصفه، وآخر يملك نصفه الآخر، فأنا أعتقت نصفي في هذا العبد، فيصير نصف هذا العبد حرا. وحتى تتم عملية العتق نقول لمن أعتق النصف: إذا كان لك مال قومنا نصفه الآخر وأعطيت لشريكك قيمة نصفه في العبد، ثم يعتق عليك العبد كاملا، هذا إذا كان لك مال. فإن لم يكن لك مال فيصير هذا العبد يصير نصفه حرا ويصير نصفه عبدا، ويعرف بالمبعض. هذه السراية أن هو وجدت الحرية في نصف العبد فتسري إلى نصفه إلى نصفه الآخر، بأن يعطي معتق النصف قيمة النصف الآخر للشريك الآخر. هذه السراية ثبتت بالنص في العبد: من أعتق شركا له، يعني حصة أو نصيبا له في عبد، ماشي، من أعتق شركا له في عبد، نقول: والأمة مثل العبد في ذلك المعنى. طب أنت جمعت بين الأمة والعبد في السراية بأي شيء؟ قال: لم أجمع بوصف، وإنما جمعت بينهما بإلغاء الفارق. لا يوجد فرق بين العبد والأمة إلا الذكورة والأنوثة، والشارع لم يلتفت إليها في باب العتق، والشارع لم يلتفت إلى الذكورة والأنوثة في باب العتق. يبقى في فرق بين أن أقول الحاق التفاح بالبر بجمع الطعم، هذا وصف موجود، هنا لا يوجد وصف، هنا كل ما في الأمر أنني أجمع بين أصل وفرع بعدم وجود فارق بينهما، أو أن الفارق بينهما لم يلتفت إليه الشارع، لم يلتفت إليه الشارع. فالأمة والعبد لا فارق بينهما إلا الذكورة والأنوثة، والذكورة والأنوثة لم يلتفت الشارع إليها في باب العتق. يمثلون له أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فألحق العلماء صب البول في الماء الدائم على التبول فيه بجامع لا بجامع، وإنما لعدم الفارق، لعدم الفارق، الحق هذا بذاك بعدم بعدم الفارق. ما الفارق بين أن يتبول الشخص مباشرة في الماء الدائم أو أن يتبول في إناء ثم يصب هذا الإناء في الماء الدائم. حصول النجاسة في الماء الدائم حاصل على كلا الوجهين، ولا فرق بين الوجه الأول الذي ورد فيه النص والوجه الآخر، ماشي. فأنا ألحق هذا بذاك بإيه؟ بإلغاء الفخر، ماشي. يبقى لا يوجد عندي وصف حقيقي، وصف موجود أعدي به الحكم من الأصل إلى الفرع، وإنما غاية ما أقول أنه لا فارق، فما ثبت للأول يثبت للثاني لعدم الفارق. قال: فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة، ولا تأثير لها في منع السراية، فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه العبد. لما شاركت فيه العبد؟ الأمة والعبد يشتركان في ماذا؟ في العبودية. يبقى يثبت الحكم في الأمة كما ثبت في العبد لما اشترك فيه من الرق والعبودية. قال: وهو إلغاء الفارق، وهو أي إلغاء الفارق والدوران والطرد على القول به ترجع ثلاثتها إلى ضرب شبه، إلى نوع شبه، ماشي. لعلي أشرت إلى هذا المعنى قبل هذا، قلت لك قياس العلة أو قياس المعنى هو ذلك القياس الذي ثبتت علية وصفه بنص أو بإجماع أو بإيماء أو بثبر أو بمناسبة، ماشي. ويقال له المناسب بالذات، يقال له المناسب إيه؟ بالذات. يأتي بعد ذلك أيضا تنقيح المناط، تنقيح المناط، الحذف والإلغاء فيه إنما يقوم على المناسبة، إنما يقوم على المناسبة. فأيضا ممكن نقول أن القياس الذي ثبتت علية قياسه بطريقة تنقيح المناط هو أيضا وصف مناسب، ماشي. لماذا ألغيت هذا؟ لماذا ألغيت كونه عربيا ولم تلغي الوقاع؟ ألغيت كونه عربيا لعدم المناسبة، واعتبرت الوقاع لأجل المناسبة. فأيضا تنقيح المناط عندي يثبت وصفا مناسبا، يثبت وصفا مناسبا، فيكون القياس المشتمل على هذه العلة يكون أيضا قياس علة وقياس مناسب. يبقى عندي الشبه، يبقى عندي إيه؟ الشبه. هذا نوع من القياس، هذا نوع من القياس يختلف عن القياس الأول اللي هو قياس العلة. قياس الشبه قال لي ما ثبتت علته بالدوران، وما ثبتت علته بالطرد، وما ثبتت علته، يعني القياس بإلغاء الفارق والقياس بوصف ثبتت علته بالدوران أو بالطرد، فيه نوع شبه، فيه نوع إيه؟ فيه نوع شبه. ترجع ثلاثتها إلى ضرب شبه، إلى ضرب شبه. يقول الشيخ في الحاشية: ترجع ثلاثتها إلى ضرب شبه بمعنى أنها تشبه الوصف المناسب وليست وصفا مناسبا. ما ثبتت عليته، ما ثبتت عليته بالدوران أو بالطرد أو القياس اللي هو بإلغاء الفارق يشبه القياس المشتمل على الوصف المناسب، مع أن هذه الأوصاف ليست مناسبة. تشبه العلة وليست بعلة، تشبه الوصف المناسب وليست مناسبة. طب ما وجه الشبه؟ ما وجه الإيه؟ الشبه. هذا نعم، هذا هو سنريد نضع خطا. قال: إلى ضرب شبه إذ تحصل الظن في الجملة، إذ تحصل الظن في الإيه؟ في الجملة. في الطرد أنا كلما وجدت الوصفة وجدت معه الإيه؟ الحكم مقارنة في الوصف للإيه؟ للحكم من غير مناسبة. قال لي هذه المقارنة في الطرد تجعلني أظن العلية في الدوران، كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. التلازم في الإثبات والنفي يجعلني أظن أو يحصل عندي ظن العلية، يحصل عندي ظن الإيه؟ العلية. عندما أقول لك الشرع لم يلتفت إلى الأنوثة في باب الرق وأثبت السراية في العبد، فتقول أنا أظن أيضا أو يغلب على ظني أن السراية كما جرت في العبد تجري في الأمة، لأنه لا فرق بينهما إلا الأنوثة ولا التفات إليها في نظر الشارع. إذن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ، إلغاء الفارق والدوران والطرد، تجعلك أو تحصل لك ظن العلية، ماشي، إذ تحصل الظن في الجملة لا مطلقا، ولا تعين جهة المصلحة، ولا تعين جهة المصلحة، ماشي. بمعنى إذا سألتك عن الحكمة المترتبة على هذا التعليل، المصلحة المترتبة على هذا التعليل، لا تجد، لا إيه؟ لا تجد. قوله إذ تحصل الظن في الجملة لا مطلقا، لو قلت لك الخل مائع لا تبنى القناطر على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن، مع إن هذا الوصف مضطرد كلما وجد وجد الحكم، لكن لا يحصل عند الظن، لكن هو يحصل الظن في الجملة، يحصل الظن في الإيه؟ في الجملة. بعض الأفراد لا يحصل فيها الظن كالمثال الذي ذكرته، ماشي. لما أقول لك الماء مائع تجري السفن في جنسه فتزال به النجاسة، هذا وصف مضطرد، لكن لا يحصل عندك الظن بالإيه؟ بالعلية، أي أن كون جنسه تجري فيه السفن أو أن جنسه تبنى عليه القناطر، هذا يعني لا يجعلني أظن أن هذه هي العلة، ماشي. قال إذ تحصل الظن في الجملة لا مطلقا، ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة، بخلاف الإيه؟ المناسبة. إذا قلت لك تعليل الخمر بالإسكار تقول حفظ العقول ودفع مفسدة السكر، لأن العلة علة إيه؟ مناسبة، فوجه المصلحة ظاهر، المصلحة المترتبة على هذا التعليل أو المصلحة المترتبة على ربط هذا الحكم بهذه العلة. انتهينا وللحمد لله من باب المسالك، بقيت خاتمته. قال خاتمة في نفي مسلكين ضعيفين، قال ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليل عليته على الأصح فيهما. وقيل نعم فيهما، أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى فاعتبروا، وعلى تقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة. وجه هذا الكلام تقول أنا كمجتهد مأمور بالقياس، لأن الله عز وجل أمرني بذلك عندما قال فاعتبروا، فأنا مأمور بالقياس. فإذا عللت حرمة البر بالكيل وأمكنني أن أقيس القص على البر بجامع الكيل في كل، أكون قد قست وامتثلت وخرجت عن عهدة التكليف. تفهم هذا الكلام؟ هو يقول لي أقم الصلاة، ذمتي مشغولة بهذا الإيه؟ بهذا الأمر حتى أصلي، فهو قال لي فاعتبروا، فذمتي مشغولة بهذا الأمر حتى أقيس. فإذا قست القصة على البر بجامع الكيل فقد امتثلت وفرغت ذمتي وخرجت عن عهدة التكليف. فقال لي والله إذا أمكنك القياس بوصف فإنك بهذا القياس تكون قد خرجت عن عهدة التكليف، فلتكن هذه العلة صحيحة، لأنها لو لم تكن صحيحة لم تخرج عن عهدة التكليف وما زلت مأمورا بالإيه؟ بالقياس. فهمتم هذا الكلام؟ طيب، هذه هي المسألة الأولى. وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه، إن لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك. تصوير هذا الكلام كالآتي: قال الله عز وجل فاعتبروا، والله عز وجل أمرنا بالقياس، والعهدة أو الخروج عن عهدة هذا التكليف إنما تحصل بقياس يجريه أي مجتهد، وليس هذا التكليف متعلق بقياسك أنت وحدك. تفهم هذا؟ يعني نحن كمجتهدين، مأمورون بالقياس، فإذا أجرى واحد منا قياسا فقد تحقق الأمر، يبقى يخرج عن عهدة القياس أو عن عهدة الأمر بالقياس بأي قياس يجريه المجتهد لا بخصوص قياسك أنت. فمن الممكن أن يكون قياسك أنت باطل وتقيس أنت قياس صحيح، فيكون هذا القياس الصحيح هو الذي يعني أسقط التكليف بالإيه؟ بالقياس، لأننا قد امتثلنا. فهمتم هذا؟ قال وأجيب بأنه إنما تتعين عليته، نعم تكون علتك صحيحة، إنما يتعين ذلك أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر بالقياس إلا بقياسه هو، يبقى لابد أن تكون علته صحيحة إلا بقياسه الشيخ محل يقول كنا سنقول بما تقول ونصحح علتك ونحكم بصحة قياسك لو لم يخرج عن عهدة الأمر بالقياس إلا بقياسك أنت، والأمر ليس كذلك، بل الخروج عن عهدة الأمر بالقياس يحصل بأي قياس يجريه أي مجتهد. يبقى المقصود أن نوجد القياس في الجملة، وليس المقصود أن كل واحد يجري قياسا. مفهوم هذا؟ من الوارد جدا أن يكون قياسك باطل وعلتك ليست صحيحة وأنت تقيس قياس صحيح وعلته صحيحة، يبقى حصل القياس في الجملة. ما دام قد حصل القياس في الجملة نكون قد إيه؟ قد امتثلنا. يبقى ليس كل مجتهد مطالب بأن يجري قياس حتى يخرج عن عهد التكليف، المقصود هو حصول القياس في الجملة، وهذا يحصل بفعل البعض. مفهوم هذا المعنى؟ قال وأما الثاني اللي هو قال ولا العجز عن إفساده دليل عليته. تصوير المسألة كالآتي: أنا مستدل وأنت معترض، وتناظرنا في المسألة وانقطع المعترض ولم يستطع أن يبطل العلة التي ذكرها المستدل، قال لي ليس عجز المعترض عن إبطال علة المستدل دليلا على صحة علة المستدل، ربما لم تستطع أنت أن تبطل العلة لضعفك، فضعف عدم قدرة أو عدم استطاعة أو عدم إبطال علة المستدل ليس دليلا على صحة هذه العلة. بعضهم يقول هو دليل على صحتها ويشبه ذلك بالمعجزة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالمعجزة كدليل على صدقه، وجعل من عاجز الخصوم دليلا على إيه؟ على صدقه. يبقى المعجزة إنما تكون دليلا، ما الدليل على صحة المعجزة أو على كون هذه المعجزة دليلا يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي عجز الآخرين عجز الخصوم، فلنجعل كذلك عجز الخصم دليلا على صحة علة الإيه المستدل. يقول أما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول، يعني صارت دليلا صحيحا على صدق الرسول للعاجز، أي بالعجز عن معارضتها. يبقى العاجز عن معارضتها هو الذي صحح هذا الدليل، ماشي. قال فإنما دلت، يعني صح كونها دليلا، المعجزة صح كونها دليلا لإيه؟ لأجل العجز عن معارضتها، فتكون العلة يصح كونها علة لعاجز الخصم عن إبطاله. فهمت هذا؟ على هذا المنوال إنما صحت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها. وأجيب بالفرق، بالفرق بين الأمر في المعجزة والأمر في العلة. قال فإن العجز هناك في المعجزة من الخلق، وهنا من الخصم. عجز الخلق جميعا عن معارضتها وعن إبطالها دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عجز الخصم ده شخص واحد عجز عن إبطال العلة، قد يكون لضعفه، قد يكون إيه لضعفه. فهمتم الفرق؟ من الخلق صحيح؟ نعم، فإن العجز هناك من الخلق، من جميع الخلق، وهنا من، وهنا في باب العلة من الإيه من الخصم، من فرد واحد. تفضل سؤال. ممكن نقرأ مرة ثانية هذه الجملة بس. حاضر. خاتمة في نفي مسلكين ضعيفين، ليس تأتي، تأتي يعني إمكان، تأتي يعني إيه إمكان، ليس تأتي أي إمكان القياس بعلية وصف، وليس أيضا العجز عن إفساده، إفساد ذلك الوصف دليل عليته، دليلا على صحة العلة، ماشي، على الأصح فيهم. مفهوم هذا؟ ماشي. نبدأ في القادح.